حصريا على موقع djkimo.com. بقتش قابل ده خلاص ونرجع تاني صعب، بقتش عارف ارد بايه وازاي نقابل بعض. دي عشان فيكو خازلني، لو كنت عايزني كان حد هيعافر مش هيعاتب. محسيتوش بيها وكمان عايزين ابتسم، ازاي اضحك في وشك وانا جوا حاجة تتكسر. ومين اللي اكتب شدك وخاف عليك تتأذي، بتنزل عن حاجات عشان حواليا الناس تبسط. عكس اللي عوزته حصل، بشر ناقصة وماشية بتتكلم عالكرام. يزوك ولاد الغجر، شيء كسر جوايا ومش حبيب درام. انتو مع اللي بيبقى مع القرشين، انتو اللي بوشين، انا اتعشمت زيادة ان انتو مني عشان كده اتغشيت. بتحبوا في ناس تأذيكوا، اللي قدركوا تدوسوا عليه. انا كنت بشوف ازاي هرضيكوا انتو مشاعركم لا شيء. بقيت خايف انا مصحاش، بقيت خايف من الحب، قطع طريق طويل مجهول ازاي ارجع في نص. في حاجات كتير مفكرناش ودينا مليون عذر، مش اول مرة انا مقتول واخبى عنكو الحزن. بقيتش قابل ده خلاص ونرجع تاني صعب، بقيتش عارف ارد بايه وازاي نقابل بعض. دي عشان فيكو خازلني، لو كنت عايزني كان حد هيعافر. الناس بتحب المظهر قوي، بس تكتر اللي عايش فرحان. القعدة في قطة ايد سوداوي، لو عملت الخير شافوه مش طار.